جاء القسم الثاني، من وهب حصة مشاعة في دار أو أرض هبة لا يريد الثواب عليها، إنما يريدها قربة عند الله، أو يريدها جميل عند صاحبه، يريدها مثلا معروف عند إنسان، لكن لا يريد عوضا، وإلى الآن لم يعوض عليها، فجاء الشريك وقال انتقل الشخص من ملكك إلى ملك فلان، أنا أشفع، أنا أخذها. تأخذها بإيه؟ هدية؟ أنا من مهديك. تأخذها بثمن؟ أنا ما أبغى أبيع. ولهذا نص مالك رحمه الله، إن خرج خرجت حصة الشريك إلى شخص آخر بهبة لا يريد ثوابا عليه، عايز يصنع معروف عند إنسان، يمكن بعدين يجي الدنيا ويجي الزمن أو شيء من هذا، ما في مانع. يريد شاف إنسان مثلا محتاج وأراد يجعلها قربة عند الله، فهذا لا شفع.